السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة حول فقه الإمامة، وفي هذا الصباح نقف وقفة مع حديث أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الحديث رواه أبو داود، صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. معنى الإمام ضامن اشتمل على كثير من المعاني التي اتفق عليها أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة، لكن الضمان هنا ليس بمعنى الغرامة ولكنه بمعنى الحفظ والرعاية. فرق بينهما. الضمان ليس بمعنى الغرامة كما هو الشأن في الضمانات المالية. الضمان في باب المال فقه وأحكام، والضمان في هذا الباب فقه وأحكام مختلفة. ضمان في باب المال معناها الغرامة، ومن ثم يقال إن المؤتمن يده يد أمانة وليست يد ضمان. لا يكون الضامن غارما إلا بالتفريط أو التعدي في باب المال. من ائتمنك على شيء فقمت بحفظه وبذلت في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، فإذا تعرض لتلف أو هلاك بغير تعد منك ولا تفريط فلا يلزمك ضمانه، لا تغرم له قيمته. فمسألة الضمان في باب المال لها فقه وأحكام، أن من كان مؤتمنا فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. التفريط ترك ما كان ينبغي له أن يفعله، التعدي فعل ما كان ينبغي له أن لا يفعله. إذا انتفى هذا وانتفى ذاك فلا ضمان. لكن في هذا الباب الضمان له معنى آخر، الحفظ والرعاية. الإمام مسؤول ديانة أمام الله عز وجل أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان، أن يحفظ عليهم عدد الركعات، أن لا ينقر بهم في صلاته، أن لا يسرع نقرا يخل بالأركان، أن يقيم صبه في ركوعه وسجوده، وأن يطمئن في صلاته، ألا يقصر في العناية بشروط الصلاة، تحقيق سننها وهيئاتها. الإمام ضامن أيضا من معنى أنه يتحمل بعض الأشياء عن المأمومين، فيتحمل عن المأمومين الجهر في الصلاة الجهرية، يتحمل سهو المأموم إذا سهى أو ترك بعض السنن، بل يتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا. كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها. يعني لو أدركت الإمام راكعا فركعت معه فقد أدركت الركعة وتحمد عنك الإمام قراءة الفاتحة التي فاتك محلها وفاتك مكانها. أيضا من معاني الضمان أنه لا يخص نفسه بدعاء دون بقية المأمومين، فهو متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم أو دعا لهم. أيضا متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم ولا يحرم ثوابها بالكامل. الخطابي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، يقول: قال أهل اللغة: الضامن في كلام العربي معناه الراعي، والضمان معناه الرعاية. وأورد قول الشاعر: نعم رعاك ضمان الله يا أم مالك، ولا الله أن يشكيك أغنى وأوسع. ثم قال: والإمام ضامن يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم. وقيل معناه ضامن الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة. وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال، ويتحمل القيام إذا أدركه راكعا، فإن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يدرك القيام. البدر العيني رحمه الله يقول: أصل الضمان الرعاية والحفظ، لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل لأنه يتحمل القراءة عنهم ويتحمل القيام إذا أدركه راكعا، وقيل صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم والمسؤول عن صحة صلاتهم. ولأهل العلم كلام كثير في هذا المعنى، لكن يعني قد يرد على هذا الشيء، لأن من الناس من استنبط فقال: من إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة من خلفه. هذه قاعدة صحيحة إذا وضعت في سياقها الصحيح: من صحت صلاته لنفسه فصلاته لغيره صحيحة، يعني أن يأتم به من خلفه صلاته صحيحة ما دام الصلاة الإمام في نفسه صلاة صحيحة. لكن ليس معنى هذا أن صلاة المأموم تكون صحيحة دائما مهما فعل ما دام مقتديا بإمام صحة صلاة. لا، كل نفس بما كسبت رهينة. لو واحد مأموم أحدث في الصلاة طلع من ريح، ما دام أنا مأموم أنا صلاتي صحيحة تبع للإمام، لا ينفعش طبعا. أكل شرب عمل أي شيء عبث مما يخل بالصلاة ويخرجه عن هيئتها، لا يكون الإمام ضامنا ولا يكون مسؤولا عن ذلك. ومن ثم يقول أهل العلم إن المخالفات التي يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو، إما أن تعد من مبطلات الصلاة كالحدث أو الأكل، الشرب، القهقهة، نحو ذلك من مبطلات الصلاة، أو تعمد ترك ركن من أركان الصلاة. هذه المخالفة مبطلة لصلاة المأموم، ولا يتحمل الإمام عنه منها شيئا باتفاق أهل العلم. المخالفة إن كانت ليست من مبطلات الصلاة كترك بعض السنن والهيئات والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك مما لا يبطل الصلاة، فمثل هذا تجبرها صلاة الإمام ويتحملها عنه إمامه. ثم قالوا: ويسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها. يسد أجر صلاة الجماعة، تفضل صلاة الفز 27 درجة، فهذه الزيادة يسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها. الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن، ما معنى المؤذن مؤتمن؟ الناس يأتمنونه على أوقات صلاتهم وعلى أوقات صيامهم. نحن نصلي عندما نسمع صوت المؤذن، ما حدش بيعمل الشرك وراءه، حدش بيعمل، لا يفعل الناس خلفه مراجعة، سمعوا صوت المؤذن عالموا بدخول وقت الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة قبل دخول الوقت باطلة، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته، فعلى المؤذن أن يضبط وقت أذانه ترتبط به صحة صلاة الناس، أن يضبطه كذلك فلا يؤخر، لأنه قد يؤدي لواحد الفجر الساعة 6:30، فما زنش غير الساعة 7، صايمين النهاردة الاثنين يفضلوا يأكلوا لحد الساعة 7 مثلا، هو مسؤول عن أن يحفظ على الناس أوقات صلاتهم وأوقات صيامهم بتحري الأوقات الدقيقة التي يرفع فيها الأذان. فهو مؤتمن على شعائر الصلاة والصيام من حيث الضبط المواقيت. الحقيقة كل منهما ضامن وكل منهما مؤتمن. فأيضا الإمام مؤتمن على صلوات الناس، والمؤذن ضامن لأوقات صلوات الناس ولأوقات صيامهم. لكن الأظهر في عملي لإما الضمان، والأظهر في عمل المؤذنين الائتمان. مسألة أيضا، هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ أيهما أثقل وأيهما أعظم أجرا؟ هي قضية خلافية بين أهل العلم. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن أجر المؤذن أكثر من أجر الإمام. ليه؟ يعني قال إن الإمامة تدخل في باب الولاية، وقد يداخل صاحبها شيء من العجب والاختيال وحب التصدر والرئاسة وهذه المعاني، لكن هذا المعنى ليس موجودا في الأذان، حتى تعود الناس أن يتركوا الأذان لأطرافهم. سأل عمر مرة بعض القوم فقال من يؤذن لكم؟ فقالوا يؤذن لنا عبيدنا. فقال ذلك شر لكم، إذا استهمتم بالشعيرة هذه وجعلتم الأذان في أيدي الدهماء من الناس، وكأنكم استهنتم بالشعيرة وبمن يقومون بها، فهذه ليست دلالة على خير، إنما دلالة على سوء. أنقل لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا، كلام جميل. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم آمين. يقول بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في فضل الأذان قال ولم يجئ في فضل الإمامة مثل هذا، لأن الإمامة من باب الولاية، إذ هي الإمامة الصغرى. الإمامة الكبرى اللي هي الخلافة، تولي شؤون الناس. الإمامة الصغرى هي إمامة الصلوات، ولهذا قال عثمان لابن عمر اقض بين الناس فاستعفاه، وقال لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين، لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين، وهي فتنة لما فيها من الشرف والرئاسة، حتى ربما كان طلبها مثل طلب الولايات والإمارات الذي هو من إرادة العلو في الأرض، وهذا مضر بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ثم قال ولأنه يخاف على صاحبها انتفاخه بذلك واختياله وأن يفتن باشتهاره. ولذلك صلى حذيفة بن اليمان مرة إماما فقال لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما غيري، فإني لما أممتكم خيل إلي أنه ليس فيكم مثلي. معاني دقيقة جميلة. لتصلن وحدانا أو لتلتمسن لكم إماما غيري، فإني لما أممتكم خيل إلي أنه ليس فيكم مثلي. وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألا تأم أصحابك؟ فقال: كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمنا محمد ابن سيرين. ولأن الإمام يتحمل صلاة المأمومين الذي دل عليه حديث الضمان، والأذان سليم من هذه المخاوف كلها. على كل حال، في الباب تفصيل، أرجو أن نبدأ سلسلة خفيفة حول فقه الإمامة الصغرى، ليس فقه الإمامة الكبرى، يعني إمامة الصلوات، ونأتي على بعض أحكامها وبعض معاقدها. نبدأها اليوم بإذن الله تعالى، ونكمل فيها كم حلقة إلى أن نأتي على معاقدها بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.